حياتي بعد عيني بعد إبعادي وبيني رد الله إلى الله يا هدى قلبي وعيني يا حياتي بعد عيني بعد إبعادي وبيني رد الله إلى الله. حياتي بعد عيني بعد إبعادي.